أنه تقي الرحم عند الولادة، ما هو من شرطها أن يكون مقارنا ومرتبطا بالوضع، قد يسبق الوضع ويتأخر عن الوضع ومع الوضع أيضا. نعم. وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس ولا تنقص به وتقدم. كذلك وما رأته من الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاث مع أمارات، يعني مع علامات مثل ألم في ظهرها، يعني ألم الطلق، ألم الوضع، فإنها أيضا تعتبره نفاس تقضي ما صامته فيه. نعم. بالحيض يعني؟ نعم. غلط غير. ها؟ هذا يلزمها القضاء على كل حال، يلزمها القضاء، وكون ما تعرف الأيام إيه تتحرى، تعرف السنين مثلا سنتين عادت في كل سنة خمسة أيام أو سبعة أيام، وشكت هل هي سنتين أو ثلاث أو أربع، تحتاط تجعلها مثلا إذا شكت في ثلاث سنين أو أربع سنين تجعلها أربع، وتصوم في كل سنة عن كل سنة مثلا عادت المعروفة خمسة أيام، هذا يلزمها بكل حال. إيش؟ لا لا لا ما يفعل عنها، لا ما. لا يا يعني شيء ثابت في المتى، لكن اللي أفتاها أخطأ. بدري حديث سلمة عند الأربعة وعند أبي داود قد كانت النبشة تقضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. إيش؟ إيش؟ يقول عليها عام. إيه. يقول عليها طعام. إيه. عليها طعام عن كل يوم مسكين لأنها أخرته عن السنة. والعجال. نعم. ما يشق عليك في أيام، في أيام الشتاء ما أعتقد أنه يشق عليها. لكن لو فرضنا من الصحيح أنها مريضة ولا تستطيع أبدا تطعم، تطعم عن كل يوم مسكين، هذا إذا صح إنما تستطيع كمرضنا، ولا إذا كان مجرد الكبر ولكن جسمها سليم والذي أمرها أعتقد أنها تستطيع. ها؟ إذا كان عندها مرض ولا تقدر تطعم. نعم. إيش؟ لا مد بر يعني أفصاع عن أربعة أيام، وإن كان من أرز أفصاع عن يومين. نعم. هذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن الإنسان إذا أخر قضاء رمضان إلى سنة أخرى من غير عذر فعليه القضاء والإطعام. أفتى ابن عباس وعدد من الصحابة رضي الله عنهم. ماشي. وما رأت قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس ولا تنقص به وتقدم ويثبت حكمه بشيء فيه خلق إنسان. لكن هو مشتكي منه، مش ليش قال أنكم جاءت عبارة ولا تنقصوا به، يعني إنه ما يحسب اليومين من الأربعين، إيش زيادة معنى عندك؟ لو ما حاشي بعد، ولا تنقصوا به يعني ولا تنقصوا المدة، مدة ما قال وأكثر مدة النفاس أربعون يوما، يعني ما رأته من دم قبل الولادة لا تحسب من الأربعين.